ما هو وقت صلاة قيام الليل؟ هل وقتها إلى قبل أذان الفجر بدقائق؟ صلاة الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الليل، وكل ما تأخر إلى الثلث الأخير فهو أفضل. نعم، وينتهي بطلوع الفجر. نعم.